طيب هذا ما يسمى بالضمير مثل ما ذكر، قال هو ما يكنى به عن الظاهر، ما يكنى به عن الظاهر. قال فالدال على الحضور نوعان، ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، يعني أفوض أنا، أفوض هذا الضمير يظهر وأفوض أمري ما وضع للمتكلم، أو ما وضع المخاطب صراط الذين أنعمت، أي أنت أنعمت يا الله أنعمت عليهم. قال هذا ظاهر واضح. قال والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير، يعني أن يكون سابقا على الضمير، يعني ما هو السابق على الضمير؟ قال الظاهر مثل قوله تعالى ونادى نوح ربه، ونادى نوح ربه، الضمير يعود على من؟ على نوح، ربه، الهاء عائدة على نوح، نادى نوح من نادى؟ نادى ربه، رب من؟ رب نوح. وهكذا قال ويكون مفهوما من المادة أحيانا ما يصرح به، مثل قوله تعالى اعدلوا هو أقرب، يعني ماذا؟ العدل، تقديره العدل أقرب، ما ذكر العدل لكن قال من مادة اعدلوا نأخذ منها. وهكذا قال قد يسبق لفظا لا رتبة، يسبقه لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه الضمير في ربه يعود إلى إبراهيم أو يعود إلى الله؟ قال يعود إلى إبراهيم. وهكذا يعني ذكر عدة أنواع وأقسام للضمير وأحوال ومباحث الضمير موجودة في كتب اللغة وكتب الإعراب كثيرة، والقرآن مليء بالضمائر بأساليبها وصيغها الكثيرة على حسب ما ذكر الشيخ، وهي كلها واضحة. أحيانا يقول اتحاد الضمير ومرجع الضمير، أحيانا يؤتى بالضمير للاختصار مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، ذكر 10 صفات ثم قال أعد الله لهم، فلهم هذا يعود كل الصفات، فهو يؤتى به للاختصار، هذا ما يتعلق بمسائل الضمير وهو واضح جدا.